السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، الآية اللي هناخدها النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى آية بتتكلم إزاي نخلص من الأزمات الاقتصادية اللي بتعدى علينا في حياتنا. وعود الله، ربنا بيقول لك في حاجة لو تعبت فيها هريحك في كل حاجة تانية في حياتك. تعالوا ناخد آية جميلة قوي بتتكلم عن وعود الأمم اللي هتطبق الشريعة الإسلامية، بتتكلم عن وعود الله للناس اللي هتطبق الدين. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو القرآن، لو أقاموا الدين في حياتهم وقوموا الدين بجد وشالوا الدين بجد، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأكلوا إيه؟ فين المفعول به؟ مفيش مفعول به، دي أول مفاجأة في الآية. لأكلوا إيه؟ كل حاجة، كل ثمار الدنيا هتبقى من إيديك. طب يعني إيه من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ المعاني بقى المفسرين اختلفوا فيها. المعنى الاولاني في مفسرين قالوا هيبقى في رخاء في الزراعه غير طبيعي، يعني من فوقهم ان الاشجار هتبقى مليانه ثمار متدليه من فوقهم لدرجه تمد ايدك تاخد اللي فوقك، ومن تحت ارجلهم الارض قاعده تطلع ثمار، يعني الثمار في كل مكان، حياه تبقى مثمره، حياه تبقى الثمار بتحوط الانسان من كل مكان، حياه كلها ثمار. ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني قالوا لا، ده في ممالك في الارض وفي دول في الارض اقوى مننا، اعلى مننا اقتصاديا وعسكريا، فهي دي بقى من فوقهم، ان خير الدول اللي اعلى مننا حتى في الاقتصاد والقوه ربنا يجيب لنا الخير بتاعها لحد عندنا. طيب ومن تحت ارجلهم؟ قال لك ان في دول اقل مننا وفي شعوب وممالك اقل مننا اقتصاديا، ولكن عندهم حاجات جميله، عندهم سلع جميله، ربنا هيجيب الخير بتاعهم برضو لحد عندنا. يعني من الاخر كأنه ربنا يخلي الدنيا كلها خادمين، خدم عند اللي هيطبق شرع الله، وجعلكم ملوكا، كأن هيجيلك خير الشرق والغرب، هيجيلك خير الدول القوية وخير الدول كل الدنيا، الخير بتاعها ربنا هيأتي بيه إليك لو انت طبقت دين الله. فده معنى تاني. هم خدوه منين؟ يعني من فوقهم الدول اللي فوقنا ومن تحت أرجلهم الدول اللي تحتنا، خدوها من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لما ربنا قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ففي مفسرين كتير قالوا من فوقكم، يعني مثلا رئيسك في الشغل يتسلط عليك، الحاكم بتاعك يتسلط عليك، أب يتسلط على أولاده، حد فوقك. أو من تحت أرجلكم قال لك يعني مثلا الطبقات الفقيرة تنقلب على الأغنياء في المجتمع وتعمل عليهم ثورة، أولادك يتقلبوا عليك، اللي تحتك المفروض، موظفين يتقلبوا على المدير بتاعهم، طلبة يتقلبوا على عميد الكلية بتاعه، يعني واخد بالك من القصة. فهنا برضو قال لك نفس الموضوع، لأكلوا من فوقهم أو من تحت، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني هنا يعني ان هيبقى خير الدنيا كله بين ايديك. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث قال لك يعني ايه من فوقهم ومن تحت ارجلهم؟ قال لك السهوله الرهيبه في الرزق. من فوقهم يعني انت بتمد ايدك فوق بتلاقي الرزق جاي لك ازاي؟ ما تفكرش بقى هو ربنا هيرتب الاسباب، ربنا بيقول لك بس السهوله بتاعت الرزق هيبقى شكلها ايه. ما عادش فينا بجيب الجنيه بطلوع الروح، ما احنا قلنا انت هتتعب في حاجه وهترتاح في كل حاجه بعد كده. اللي هيتعب في الدين ربنا هيريحه في الدنيا، واللي هيريح نفسه في الدين خلاص اجري بقى اهبطه مصرا. عايز بقى تاكل وتشرب انزل اي بلد واشتغل زيك زي غيرك، انما انا بكفلك وبكفيك وبفتح عليك عشان انت شايل قضية الدين وامانة الدين. طب انت مش شايل الدين خلاص اشتغل زيك زي غيرك بنفس السنن بتاعت غيرك. طب انت شايل الدين هتشتغل برضه، ولكن هيجي بركات لا تتخيلها ولا تتوقعها وانت بتشتغل وبتاخد بالاسباب. طب من تحت أرجلهم؟ من تحت أرجلهم اللي هو يا جماعة يعني مش هتسافر، عشان كنت لسه بقرأ في سورة البقرة وربنا بيقول سبحانه وتعالى للناس يا أيها الناس، عموم الناس بقى، كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، كلوا مما في الأرض، سافر شرق وغرب وهات خيرات الدنيا. إنما ربنا لما كلم المؤمنين بعدها بأيتين قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المؤمن ربنا بيصل له رزقه لحد عنده وهو بيسعى برضه. التاني ده روح شرق وغرب ودور تصور، شايفين الفرق في المعاملة؟ الله سبحانه وتعالى بيعامل المؤمنين في الأرزاق وتيسير الأرزاق والرفاهية الدنيوية غير غيرهم. لو المؤمن الصوام القوام ابتغى فضل الله بالأسباب الدنيوية، ربنا بيديله الأكثر والأعلى. فمن تحت أرجلهم، يعني كأنك هتمد إيديك هتلاقي الرزق تحت رجليك، يبقى السهولة الرهيبة. وده المعنى الثالث. المعنى الرابع، بعض المفسرين قالوا يعني إيه الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ قال لك عارف ما بيقول لك، أنا غرقتك في الخير من ساسك لرأسك، أنا غرقان في الخير من رأس الرجلية. قال لك يعني الغمر في الخير، هتبقى ومغمورين في الخير، هيبقى في اللي بيسموه بقى الرخاء، الوفرة، هيبقى الأمة الإسلامية مغمورة في الخير من الله سبحانه وتعالى. ده القول الرابع. يبقى القول الأولاني هتبقوا الرخاء الزراعي والحياة كلها مثمرة. القول الثاني الملوك الممالك الأرخير الدنيا والشرق والغرب يجي لحد عندكم وجعلكم ملوكا. القول الثالث السهولة الرهيبة في الرزق، هيبقى طلب الرزق بسهولة، مش بجيب الجنيه بطلوع الروح. القول الرابع هتبقى غرقان في الخير من رأسك لرجليك. القول الخامس لأكلوا من فوقهم، أي لأخذوا عطاءات السماء اللدنية وعطاءات الله المتنزلة عليهم. طب ومن تحت أرجلهم، لأخذوا عطاءات الأرض، لأنهم بياخدوا بالأسباب برضو وبيشتغلوا، فلاجتمع لهم عطاءات السماء وعطاءات الأرض، عطاءات الله وعطاءات الأسباب المادية والكسب من الأسباب المادية، يعني هياخدوا خير السماء والأرض. فخبث أقوال عظيمة جدا يا جماعة، وجعلكم ملوكا. هي دي الصورة أصلا، سورة المائدة، الآية دي آية من آيات سورة المائدة اللي ربنا بيقول كده لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا. طب أنا الوقت يا رب يعني ملك ازاي؟ ده انا في التيه، ما كانوش لسه دخلوا التيه، ده انا في سينا ولسه ما بقتش ملك حقيقي على الارض. لا، انتوا لما لو طبقتوا الشريعه انتوا هتبقوا ملوك. السماء بتنزل لكم المن والسلوى، والارض السماء والارض بينزل لكم المن والسلوى، والعيون بتتفجر لكم من قلب الجبال. هو ايه الملك اصلا غير ان انتوا ما عادش حد متسلط عليكم؟ انتوا ناس عندكم عز وكرامه، العاد فرعون بيذلكم والعاد بيسخركم، انتوا بقيتوا مالكي أنفسكم، عادش حد يملك شأنكم ولا أمركم. وجعلكم ملوكا، ولسه هتشوفوا الملك بحق وحقيقي لو أكملتوا في طريق الشريعة الإسلامية. آية جميلة قوي، آية ربنا بيقولنا لو طبقنا شرع الله وطبقنا دين الله واتقينا الله. فيها جماعة حاجة اسمها السنن الفردية وحاجة اسمها السنن الجماعية. الآية دي مش السنن الفردية، يعني لو ما ربنا قال بعدها منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، لما بيبقى الوضع كده لا، ده ما بتبقاش السنة. يعني في ناس صالحة يعني في النص كده ومقتصدة في الطاعة، يعني كويسة بس مش قوي يعني، ولكن في ناس كتير جدا وحشة في الشعب. لا، السنة دي سنة لا تطبق إلا لما الشعب بيطبق شرع الله، يعني دي اسمها السنن الجماعية، معاملة الله للدول اللي بتطبق دين الله وشريعة الله. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إنما الإنسان لما هو بيصلح ربنا ممكن يديله، إنما الرخاء العام بيجي لما بيبقى في إقبال عام على الله سبحانه وتعالى. فعلا نعم أجر العاملين، فعلا يا بخت البلاد اللي هتطبق شرع الله وتقبل على الله وتختار دين الله. ماذا لو اخترنا الإسلام؟ وماذا لو اخترنا شرع الله؟ وماذا دي وعود الإسلام بقى ووعود الشريعة الإسلامية للناس اللي هتطبقها؟ ربنا عنده خير كتير قوي، ربنا كريم، ربنا بر محسن سبحانه وتعالى. وكل ما نقبل على الله كل ما ربنا هيدينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. جزاكم الله خير.